من المصلين والقائمين المستقيم، يظن الواحد منهم أنه من القديسين وأنه من المبشرين بالجنات والنعيم، وهو لا يدري إلا أن الله جل جلاله قد مقته أو كتبه في ديوان المعذبين يوم الدين. ولهذا يذكر عن أحد السلف أنه بات مع الدين له في يوم في ليلة من الليالي يصليان حتى بزغ الفجر، فلما خرج فإذا بأناس يلهون ويلعبون، فقال الابن لأبيه: يا أبت انظر إلى هؤلاء ما أغفلهم. قال: اسكت، لعل الله عز وجل أن يحبط عملك بسبب هذه الكلمة، لعل إعجابك بالنفس ورؤية نفسك فوق الخلق يحبط الله عز وجل به العمل. وأما المصيبة الثانية، من أحسن الظن بنفسه أنه يفتش في عيوب الناس ويتتبع العورات ويتتبع العفرات، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن حبان وغيره قال: يبصر أحدكم القداة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه، أي يبصر الغبار في عين أخيه ولا الخشب في عينه هو. فإن المرء إذا كان عيابا وكان متتبعا للعورات فإنه قل أن يسلم منه أحد من الناس، وقل أن يلتفت إلى عين نفسه. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن كثيرا من الناس حينما أحسنوا الظن بأنفسهم أطلقوا ألسنتهم وظنونهم وخطراتهم، فظنوا بإخوانهم السوء. وإن هذا معاشر المؤمنين مسلك ليس برشيد وليس من مذهب سلف الأمة في شيء، فإن الله عز وجل قد جعل المؤمنين أصلا، وجعل شعار المؤمنين إلى يوم الدين هو طرف الظنون: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا تظنن بأخيك سوءا وشرا وأنت تجد له في الخير محملا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من تتبع عيوب الناس أسخطه الله جل جلاله وأحبط عمله، فإن من آثار هذا التتبع الذي يلتقي به الحال ببعض الناس حتى يعده قربة من القربات، فإن الذين اشتغلوا بتتبع عيوب إخوانهم ظنوا أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، يفسدون في الأرض، فإذا قيل لهم أو قال لهم القائل ونهاهم قالوا: إنما نحن مصلحون. إن هؤلاء معاشر المؤمنين كمثل الذباب لا يقع إلا على القذى والأذى والقلورات، يعمى أحدهم عن محاسن الناس كلها ويطلق بصره ولسانه على المعايب دون غيرها. ولهذا كان من آثار هذه القصة الذميمة أنها نشرت العداوات والبغضاء بين عموم المسلمين والمسلمات، فما تركوا شيخا ولا صغيرا ولا شابا ولا وليدا ولا ذكرا ولا أنثى إلا أخشوا فيهم الغلة والحقد والحسد والبغضاء. فإن المرء إذا أطلق لسانه بالمعايب أوغر الصدور، وإذا كف لسانه ألف القلوب، كما قال غير واحد من أهل العلم. ومن آثار هذه القصة الذميمة القبيحة أن الله عز وجل يعاقب أصحابها بالانتكاس وبسوء العاقبة يوم القيامة والعياذ بالله. فإن المرأة كثيرا ما يكون سبب انتكاسه هو إطلاقه لسانه في معايب الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام الترمذي وغيره قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن المرأة يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن المرأة، أو قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعني. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الرجل إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، فهو أهلكهم، أي أنه يهلك نفسه بسبب هذه المقالة، أو يؤدي إلى هلاك الناس بسبب ظنه وسوء مقالته. وكم طرحت لنا وذكرت لنا كتب التاريخ عن أناس أطلقوا ألسنتهم بالمعايب في أخوالهم، وفتشوا عن عيوبهم، وظنوا فيهم الظنون السيئة، فكانت خاتمتهم والعياذ بالله خاتمة سوء. فقد ذكروا عن محمد بن عبد الله الزبيري الفقيه، وكان كثير الوقيعة في الإمام النووي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، يقول الجمال المصري: فأنا رأيته، أي رأى محمد بن عبد الله الزبيري، يوم مات قد اندلع لسانه واسود، أي صار مسودا، وكان الناس يقولون: هذا بسبب وقيعته في الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وإنني لازلت أذكر حادثة تقشعر لها أبدان من كان قلبه حيا، فإني علمت رجلا قد أطلق لسانه في مثالب إخوانه، فحدثني بعض المقربين أن هذا الرجل أدركته المنية في دورة مياه، فوجدوه بعد ساعات ووجهه داخل دورة المياه قد تلطخ بالبول والعذرة والعياذ بالله. هكذا تكون الخاتمة السيئة لمن أطلق لسانه في معايب إخوانه، فإن الله عز وجل يحاسب العبد، والجزاء من جنس العمل. ولهذا من ستر العيوب ستره الله، ومن فضح العيوب فضحه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى يوما على المنبر فنادى بأعلى صوته: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تغتابوهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عز وجل عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيته، ولو كان في رحمه. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، يقول عبد الله بن عمر: كان في المدينة أناس كانت لهم عيوب، فسكتوا عن عيوب الناس، فنسي الناس عيوبهم فماتوا وما عرفت عيوبهم. وكان في المدينة أناس لا عيوب لهم ظاهرة، فتكلموا في عيوب الناس فأظهر الله عز وجل عيوبهم، فما زالوا يعرفون بها إلى أن ماتوا، فما زالوا يعرفون بها إلى أن ماتوا. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الجزاء من جنس العمل، فمن أخفى عيوب الناس وظن فيهم الخير جعله الله عز وجل في مأمنه، ومن تتبع وفضح فضحه الله عز وجل ولو على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن أعظم ما تكون هذه الخصلة سوءا وضررا إذا أطلق العبد لسانه في الأفاضل والعلماء والدعاة، فإن هذا فيه جناية على نفسه وعلى الإسلام خاطبة وعلى الدعوة المعتدين. ولا عالم ولا ذي فضل إلا وله عيوب، ولكن ينبغي ألا تذكر عيوب بعض الناس، فإن المرء يقول رحمة الله تعالى عليه إذا زاد فضله وقل نقصه فإنه يؤخذ من نقصه لفضله، فلا تذكر عيوب هؤلاء الأفاضل يقول حتى يقدرهم الناس ولا يزهدوا في علمهم وفضلهم، حتى لا يزهدوا في علمهم وفضلهم. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات كان يقول الفضيل بن عياض: من أشهر سيف البغي قتل به، من أشهر السيف البغي على إخوانه قتل به، ومن احتفر لأخيه حفرة وقع فيها. وهكذا هي السنة، كما أن الذين أطلقوا ألسنتهم في عيب العلماء والدعاة فإن الله عز وجل قد جرعهم من الكأس التي جرعوا منها إخوانهم. من سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه حفرة وقع فيها. ولا يقول المرء هذا شماتة، فإنه لا تجوز الشماتة، فإنه قد قال الحكماء: لا تظهرن الشماتة لأخيك فيرحمه الله عز وجل ويبتلي. وإنما نذكر هذا من باب الاعتبار، وحتى يتذكر الإنسان أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وأن الله عز وجل يراه على أنبيائه ويراه على علمائه وأوليائه، وإن الله عز وجل لا ينصرنهم ولو بعد حين. ومما ينبغي أن يعلم معاشر المؤمنين في هذا المقام أن المرء إذا أراد أن ينجو من هذه الخصال الذميمة فعليه أن يلهج بالدعاء إلى رب الأرض والسماء. فهذا النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في صحيح مسلم كان كثير ربها يدعو بهذا الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كان يدعو الله عز وجل أن يزكي نفسه ويطرح عنها أضرارها وأن يقويها وأن يرفعها ويزكيها. ومن الوسائل أيضا للنجاة من هذه القصة الذميمة ألا يغتر المرء بطاعته، فإن العبرة بالقبول. فإن المرء وإن كان مصليا وذاكره متصدقا فإنه لا يدري أقبل الله عز وجل منه العمل أو أنه ضرب به وجهه. ولهذا الله جل جلاله حينما ذكر خصال الصالحين والمثبتين من أرباب العزائم قال الله جل جلاله: والمتصدقين والمستغفرين بالأسحار. ذكر الله عز وجل الصابرين والصادقين والمنفقين والقانتين، ثم ذكر بعد كل هذه الأعمال الصالحة أنهم يستغفرون ربهم بالأسحار لأنهم يخشون أن يرد الله عز وجل أعمالهم. ومن الوسائل وأختم بها: لا بد للمرء أن يكون منشغلا بنفسه منطويا عليها حتى يكتشف من عيوبها ما لا يرى، وحتى ينجو بنفسها يوم القدوم على ربه ومولاه. فإن المرء كلما كان منشغلا بنفسه نجا. ولهذا قيل للربيع بن خثير: نراك لا تغتاب أحدا من الناس ولا تذكر عيبا من عيوب الناس. قال: أنا لست راض عن نفسي فكيف أنشغل بغيري؟ وذكروا أن أحد الزهاد التقى بأخ له من الزهاد فقال: يا فلان، واحد منهم يمسك لسانه خشية أن يقدم على ربه يوم القيامة مفلسا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الصحابة عن المفلس فأجابهم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة أعمال، ولكنه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا واغتاب هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت الحسنات قبل أن يقضى ما عليه طرح عليهم من حسن سيئاتهم، ثم طرح في نار جهنم. ألا يسمع العبد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الإمام الترمذي عن معاذ بن جبل: زكيت أمك يا معاذ، وهل يكون الناس على وجوههم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ كم يهدي الكثير منا حسناته لغيره دون كد معاذ؟ نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يؤتي نفوسنا تقواها،